بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله رب العالمين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي وحسنه. إخوة الإيمان والإسلام، أكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر والعياذ بالله تعالى. أكبر المعاصي، أكبر الآثام، أكبر المحرمات، أشد الظلم هو الكفر والعياذ بالله تعالى. ومن مات على الكفر فلن يغفر الله له. من مات على الكفر فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. لذا يا أحبابنا الكرام، كما بين العلماء في كتبهم عن أركان الوضوء ونواقض الوضوء، عن أركان الصلاة ومبطلات الصلاة، بين العلماء في كتبهم عن الإيمان وعن نواقض الإيمان. نواقض الإيمان أي الكفر، وهو منقسم إلى 3 أقسام: كفر قولي يحصل باللسان، وكفر فعلي يحصل بالجوارح، وكفر اعتقادي مكانه القلب. من قوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أخذ العلماء أن من الكفر ما هو قولي. ومن قوله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، أخذ العلماء أن من الكفر ما هو فعلي. ومن قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أخذ العلماء أن من الكفر ما هو اعتقادي. لذا علماء الأمة المحمدية من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة وغيرهم دونوا في كتبهم وذكروا في مؤلفاتهم وبينوا للناس في مجالسهم أن الكفر ينقسم إلى 3 أقسام. فمن الشافعية الإمام النووي، ومن الحنابلة الشيخ منصور البهوتي، ومن الحنفية الفقيه ابن عابدين، ومن المالكية الشيخ محمد عليش المالكي. أحبابنا الكرام، وغيرهم كثير جدا، ولكن لا بد لنا قبل أن نستعرض بعض الأمثلة أن نبين لكم هذه الأحكام. اتفق العلماء على أن من وقع في نوع من أنواع الكفر 3 أنه يكون قد خرج من الإسلام ولو لم ينضم إليه النوع الثاني من أنواع الكفر. فمن وقع في الكفر القولي يكون قد كفر وخرج من الإسلام ولو لم ينضم إليه الكفر الاعتقادي أو الكفر الفعلي، وهكذا معشر المسلمين. وبين العلماء رحمهم الله أن من وقع في الكفر الصريح الذي ليس له تأويل لا ينظر إلى قصده ولا إلى انشراح صدره ولا إلى معرفته بالحكم، بل يقال له هذا حكم الشريعة، أنك قد وقعت في الردة فتدارك نفسك بالدخول في الإسلام بالنطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وليس بقول أستغفر الله. من الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله جسم، كاعتقاد أن الله ضوء، كاعتقاد أن الله له مكان، أو كاعتقاد أن الله تعالى ملأ السماوات والأرض، وهذا من الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما عن الكفر الفعلي فالأمثلة عليه كثيرة، من هذه الأمثلة كالذي يرمي المصحف في القاذورات، أو يسجد لصنم، أو يسجد للشمس، أو يسجد للقمر، والعياذ بالله تعالى. وأما الكفر القولي فهو كثير جدا، فمن الأمثلة على ذلك كمسبة الله، كالتلفظ بألفاظ الشتيمة في حق الله، كالتلفظ بألفاظ الاستخفاف في حق الله رب العالمين، أو في حق الأنبياء، أو في حق الملائكة، أو في حق هذا الدين العظيم، أو في حق الصلاة، أو في حق الصيام، أو كتحليل الحرام الظاهر، أو تحريم الحلال الظاهر، أو ما شابه ذلك يا إخوة الإيمان والإسلام. نعم، هذه أمثلة قليلة، فيجب عليك أيها المسلم أن تحفظ قلبك وجوارحك ولسانك عن الكفر والعياذ بالله تعالى. ومن وقع في الكفر فليتدارك نفسه بالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، لا أن يعتذر فيقول أنا كنت في حالة الغضب، أنا كنت في حال المزح، أنا كنت جاهلا، أنا ما قصدت أن أخرج من الدين، أنا لم ينشرح صدري، بل يقال له كل هذا لا ينفعك يوم الدين، أنقذ نفسك وتدارك نفسك بالدخول في الإسلام. فالمزح ليس عذرا للكفر، والغضب ليس عذرا للكفر، كما أن الغضب ليس عذرا لك لتضرب أمك أو تشتم أباك. فتدارك نفسك يا عبد الله. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، لمسيس الحاجة إلى ذلك أحببنا في هذه الحلقة أن نبين لكم هذه الأقسام وهذه الأنواع التي بينها علماء المسلمين في كتبهم، فرحمة الله عليهم رحمة واسعة. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.